السلام صورت الناس اخويا تماك الناس تفضل. نعم تمدد. نعم الحاج معاك هذيك ديك ديال الضو فيها معاك الله يخليك. هذه لا اخرى هذه ها صافي برافو عليك. يلا نبداو ان شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. أنت الله لا إله إلا أنت خلقتنا إنسا وجنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمهم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي جملنا بالعقول والأفهام. الحمد لله الذي جملنا بالقوام والأركان. الحمد لله الذي جملنا بالهداية والإيمان والإسلام. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وجاءت الجن والشياطين فسكنوا العقول للجنون وسكنوا العقول للنسيان. جاءت الجن وجاء معها المرضة من الأبالسة والشياطين. جاءوا إلى البدن ليجعلوا فيه الشروذ ويجعلوا فيه الضباب والضياع والضلل. والله جل وعلا هو الهادي وهو الشافي وهو الكافي. والحمد لله رب العالمين. نعم لقد أخذ عقله وسلب عقله ولبه وفهمه. والله سبحانه جل في علاه يعلم من سكنه ويعلم من آذاه ومن أوهنه وأضعفه وأمرضه. نعم إن الله جل وعلا هو الله عالم الغيب سبحانه يعلم ما تكن صدوركم. يعلم سبحانه ما تخفي صدوركم. هو الله لا تخفى عنه خافية يا معشر الجن. إلى كل من جاءه بعين ونظرة إلى كل من جاءه بحسد وسهم طاعن غادر ماكر إلى كل من سكنه بسحن أو أسحار في بطن أمه في صغره وفي كبره إلى كل من جاءه بأسحار في صباه في شبابه في رجولته في قوته إلى كل من جاء بأسحار أسحار الظلم والعدوان والانتقام إلى كل من جاء إلى عقل فسكنه. يا جني يا من تبليل العقل يا جني من الرأس كسكن الرأس. أنا ساكن في الرأس. أنت ساكن في الرأس. خليت عفتك قال الجني لقد سكنت الرأس لأمرين اثنين يبقى دائم التفكير ويحمل الهم الثقيل وبالتالي لا يسعد أبدا. الهم في الرأس دائما يفكر وبالتالي لن يسعد أبدا. لا سعادة. كنسه وتجعل له النسيان. ما عمره يرتاح من راسه. ولهذا جعلته مجنون. يفكر ويهز الهم في الراس. لماذا؟ ماذا تستفيد انت؟ شو بتربح؟ شو تستفيد؟ طيب أوصوك أن تسكن رأسه ليكون مجنون. كم سنة وأنت فيه في الرأس؟ كم سنة وأنت فيه في الرأس؟ أربع سنين وأنا خربق الرأس. أربع سنين يعني أربع سنوات الأخيرة هذه جنون. يخرج مخد. هنا بدأ يضرب السبب. وطردته من العمل. يعني أربع سنوات الأخيرة هذه كانت محنة. علاش فاطمة فكت لهم السحر؟ لماذا فاطمة فكت السحر؟ من هي فاطمة؟ أنا خلقتهم. من اللي فاطمة فكت السحر؟ أنا ما خربقت له راسه. كيف خربقت له راسه؟ فكر. فكت العائلة. يعني أنت من يجعل له هذا التفكير؟ أنت اللي كتجعله يفكر. يعني بعض الناس يصابون بكثرة التفكير والدخول خلف الهضراء كأنه مجنون، وليس مجنون، ولكن الشيطان يعطيه أفكار، ما يجي يتمم فكرة حتى يعطيه فكرة أخرى، ما يجي يكمل كلام حتى يعطيه كلام آخر، والناس يقولوا هذا خلاص مجنون، وهو ماذا؟ جن يسكن العقل في الرأس، ضاغط على الدماغ. مع انه كان بعقله وكان خدام مزيان وكان يتكلم مزيان. ها مزيان في الحاله استعملت شي طيحته بالليل. طيحتيه بالليل؟ سكنت صرعته بالليل. صرعته بالليل في اي مكان؟ في العمل. هنا نهار اللي دخلنا العمل. نعم. الناس كيقولوا له زين مزيان. يعني أصيب يوم دخل العمل. يعني يعني نسيبك يأكد هذا الأمر. يعني كان إنسان عادي لما جت المنحة ديال العمل ولات محنة بالعين والحسد، وربما هناك شيء آخر فوق العين والحسد. أصبح يقول الخدمة مزيان، الخدمة مزيانة، غيكون عنده صالير مزيان. ولا كيخدم مزيان، كان غير حمال، كان غير حمال في الشمال، فإذا بيصبح عامل في في في شركة كبيرة وكذا، ولا غيتخلص على ولاده. أعوذ بالله من عين الحاسدين. أعوذ بالله من عين الحاسدين. وعبد الرحمن طاح من النص، شي خدمش، جلس في الدار، تقال وخرج على كيف. إذن هو ليس مجنون، هو بعقله ما شاء الله. بعقله ومزيان. ولكن سؤالي، كيف تستطيع أن تجعله مجنون يكون عادي ثم تجي أوقات فيصبح مجنون؟ ماذا تصنع أنت؟ شو كدير؟ سهل عن جيل خلك نخربق له راسه. ما كيت لعبه عادي جدا، لكن المشكلة ها؟ خليته يفكر. نعم. يفكر. دائم التفكير. دائم التفكير. طيب دخلت بالعين والحسد ثم معك سحر. هيا اعترف. العين والحسد. العين والحسد. معها سحر. سحر. شكون رحيم؟ أختها فاطمة. يعني هناك سحر للعائلة. مشروك. مشترك بالعائلة. مشارك بالعائلة. طيب جيد. إذا هناك سحر صنع للعائلة. كم سنة؟ ملي شفته حتى هو كيفكر ويعجبو الناس. كيحبك الناس. شربته. يعني أنت واحد من الفرقة الظالمة التي تؤذي الأسرة. وهما. طيب كأنموش بالله والرسول. أنت مسلم؟ أنا فاطمة الزهراء. أنت امرأة؟ واللي كانت تتكلم عليه في الأول؟ امرأة. يا أنا يعني أنت امرأة فيه؟ أنا نحكم اللي نضرب الناس. نعم؟ أنا نضرب الناس. يعني انت امرأة تسكن الرأس. صح؟ يعني أنت وحدك في هذا الجسد تعذبينه وتمرضينه. شكون فاطمة؟ فاطمة هي اللي جابتنا هنا. طيب لا هذيك ساحرة، هذيك لا نتكلم عنها. فاطمة اللي جابتنا هنا. شو فاطمة؟ مسلمة. الجنية مسلمة. اللي جابتنا هنا يا هي اللي جاتكم المركز. هي اللي جابتنا. هي من أسبكم إلى الرقية. هي اللي جابتنا. فاطمة الزهراء جنية مسلمة، أتبي من المركز إلى الرقية. أنا ما خديتش أنا من الرقية. فهمت. فاطمة. فجزا الله خيرا. الآن فهمت. فاطمة اللي جابتني. فهمت. فهمت. إذن هناك جنية مسلمة هي من أرادت النجاة له ولهم جميعا وساقتهم إلى المركز عندنا هنا. الآن فهمت القصة، الآن علم. واضح واضح واضح. لكن أنت كافر، أنت كافرة، أنت من يؤذي في الرأس، في العقل، الرأس والعقل. شركوا معه في الموتور. شنو؟ عمك سيدا الموتور اللي كيخدم به. انا اللي قطعت من فرنسا العقبه. ولكن اللي غلبني بكار كان في عقبه في شهبطه، وكان عنده شي موتور كيخدم به وتقطعوا الفران. كدان يموت. انا اللي قطعت. وقعت في الحقيقيه، وقعت وقال لك يا ربي حفظه، كدان يموت. يعني هذه الجنيه تركز على العقل والدماغ والتقي العمل، وكذا يعني وقع من حادث مميت، تقطع له الفرامل، تقطعات كذا يموت. قال له لا، من الله أنجاه. وفاطمة ساعدته، فاطمة المسلمة. فاطمة الجنية المسلمة ساعدته، وهي التي جاءت به إلى هنا. يعني هذه الجنية جزا الله خيرا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. وما يعلم جند ربك إلا هو. وما يعلم جند ربك إلا هو. وما يعلم جند ربك إلا هو. الحمد لله، الله عز وجل لطيف بعباده. اسمعي يا جنية، شو هي ديانتك أنت؟ ما هي ديانتك؟ ما هي ديانتك أنت؟ تكلمي. ما هي ديانتك أنت؟ يهودية؟ مسيحية؟ ها؟ شو؟ المجوسية. مجوسية. مجوسية. طيب إذا أنت جئت بسحر. ها؟ بسحر. أنا كنت ماشي ولكن فاطمة خلتني. شنو كنت تعملي؟ شنو كنت حبيت تعملي؟ خلوا يدوني. ها؟ أنت أحمد فاطمة ما خلتنيش. طيب بأي سحر جئتي؟ راح نبدأ عن السحر. طيب بأي سحر ولجتي أنت إلى هذا البلد؟ بأي سحر؟ كلمني أنا السحر ديالي. هيك مكتوب. مكتوب. سحر مكتوب. طلاسيس. طلاسيس. شي دابا هذا ما يخرجش. ما يخرجش. شنو اللي ما غاديش يخرج؟ شوف نقول لك واحد الكلمه، اسمعني مزيان. علاش حنا الشريف ديالنا؟ طيب يقولنا هذا الشيء. ماشي الشريف ديالكم، الساحر ديالكم. الشريف ديالنا هذاك ماشي شريف، هذاك خبيث. نعم. هذاك ساحر. الما فهمت؟ الدوايا كيكتب الدوايا، القلم والدوايا. القلم والدوايا. حرك حرك حرك في المعطي اشرب. حرك حرك في المعطي اشرب. هذا مختصص متخصص في السحر المشرب. وشيباني كبير. ماذا سيقول ربي عز وجل؟ ساحر وظيفته القلم والدوايا. وحرك حرك وعطيه اشرب. السحر المشروب، المكتوب المشروب. المكتوب بالطلاسم المشروب. رحيمة رحيمة. يعني يمشي مع العروق ومع الدماء ومع العقول. رحيمة عرفة. رحيمة عرفة. طيب. ولكن باقي حنا كنجبدوا رحيمة وفاطمة كتجبد رحيمة، حنا نجبدوا رحيمة وفاطمة. طيب اسمعني اسمعني مزيان. حتى ننهي هذه المهزلة. فهمتي؟ أنت وحدك في البدن خالية سحر الجنون والحوادث وتعطيل العمل. يا نا أخا نمشي. أها أخا نمشي. أيوة ولكن أيوة أيرطون. شو؟ أيرطون يرضوك. نقول لك كلمة ناس عبد الله ولا وإن اسمعي وإن عدتم وإن عدتم عدنا مفهوم ولكن لن يكون الأسلوب هكذا دعوة وإنما يكون عذاب لأن الساحر الذي جاء بك أنت إلى هذا البدن كافر فاجر شو؟ طمص بينا ايه وطيب اضحك على عقولكم طمص بينا ايه اضحك على عقولكم كنا خوطعنا اين كنتم؟ اين كنتم؟ فيكتو السادت كنتم في السادت يعني هذا نوع من الجن الذي يسكن الأضرحة نوع من الجن الذي يسكن القبابة والقبور والأضرحة كان يسكن في السادت وجاء بهم من الأضرحة وأسكنهم في الأبدان في بدن في أبدان بيت واحد من أسرة واحدة بسحر الطلاس ميمون ميمون وميمون ما الميمون؟ ميمون وملككم ميمون قائدكم طقوس طقوس لتقام في الأضرحة يعني تقرب إلى كبيرهم ميمون وميمون هو من جاء به يعني الساحر تقرب إلى الملك ميمون وميمون أعطاه وفد من وفوده ومن جنوده وقال اذهبوا معه وأطيعوا هذا الساحر لقد أرضاني دم دم دم دم دم لكل واحد طقوس هناك من يسكن أضرحة طقوس يسكن طيب الآن وحدك الدلالات هذه الموسيقى التي تسمع لنوع من الجين ها طيب لكن يسمعك يرتاح إقناوة القناوة قناوة عيسى واو زين زين ها غنى الميمون وميمون قال اختار عينات من الجنود قال هات انت وانت وانت اذا ذهبوا ها عبد الرحمن كنت انت واسماء مسلمين اسماء مسلمين ما كناش مسلم هاد الفترة من نهار اللي شبرتنا فاطمة ما عرفتش شكون اللي سلم هذه جنية مسلمة قوية ساعدته أنجته من الحادث جاءت بهم ودعته إلى الإسلام وأين كانت هذه آد فاطمة خديجة ما شاء الله والمالك سماوه عبد الملك الحمد لله خمسة دابا هذوك كي سالا بينتهم في التوم طيب سؤالي هات فاطمة من أين أتت؟ وهات فاطمة من أين أتت؟ أين كانت؟ فاطمة تي كانت معكم في الأضرحة؟ ومن أين جاءت؟ فاطمة مسكينة نعم واخا حنا ما كنت عدونيها ها نطلبوا منها السماحة نعم سنطلبوا منها السماحة إن شاء الله لكن قل لي من أين جاءت؟ فاطمة نعم فاطمة جبرت اختها رحيمة كتعدى وسبحان الله فهمت وقواها الله فهمت فسخت شي تسحور فسخاته ورحمة جنية رحمة رحمة جنية ولك بس السؤال باش نفهم القصة رحمة هي جنية من الجنود ديال دي ميمون رحمة قديمة عنينا رحمة كانت فيك تسكن رحمة تسكن أخته ورحمة جنية تسكن قبلها هذا الوفد الذي جاء من الموسم من ضريح ميمون نعم وهي نسيبتو وجاءت احنا ساكنه في في في نسيبتو احنا وهي قديمه يعني في اسره واحده ماذا حصل اخت رحيمة الجنيه هي فاطمه زهراء مسلمه وكانت ترى اختها تعذب هؤلاء الاسره وجاءت من اجل ان تدعو اختها الى الاسلام فوجدت هذا الوفد الجديد في الابدان فأصبحت ماذا؟ تدعو أختها وتدعو الوفد إلى الإسلام وكذلك تساعد البيت أنه علمتم أنهم أصبحوا في عذاب أشد من الأول يعني لم تعد تؤذيهم رحمة أختها وإنما أصبح يؤذي مجموعة من الجن فجهزت نفسها من أجل المساعدة، فأنجت من الحادث الذي يقر الأسرة أنه حادث حقيقي، فرامل قطعته كاد أن يموت، وكذلك من أصحاب أبطلتها ودعتهم الإسلام، وما مش يحمل يدعيهم. هي تقول الجنية فاطمة هي لما دعتهم وأسلموا لله عز وجل. إذا الأمور هنا واضحة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أن فاطمة لا تظهر لكنها في خفاء تساعد وتدب وتدافع. سبحان الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه حق نراها في عالم الجن، كما رأينا العفريت أو ذاك الجن الذي يأتي من مكة وغيره وغيره، كثير كثير كثير كثير. هذه حق في عالم الجن. ها؟ دايم لا إله إلا سبحان الله. حتى تعلم أن الجن في رحمة، في الجن في قلوبهم الرحمة. حينما رأت أختها على الكفر وهي لما أسلمت وعلمت حق الإسلام، أردت أن تنجي أختها وتدعو إلى الإسلام، فساق الله هذا الفضل الخير حتى يهتدى على يدها من في الأبدان، وتكون كذلك سبب في الخير وتنجي هذا الرجل من الموت، كانت سببا في إنقاذه من الهلاك والموت في ذاك الحادث. صحمنا؟ إذن لماذا لم تسلمي كما أسلمت فاطمة؟ سؤال، علاش مسلمتيش؟ علاش ما يمكن يدوخني؟ اه قال هذا مزيان كيف يدوخني؟ يبوحني ميمون، ميمون الملك اللي كيدير لي سحر قناوة، يأتي أحيانا ويعيد برمجتهم على الكفر، يخشى أن يسلموا، مرة مرة يعتادوا جندهم. هو ميمون فين؟ هو ميمون، ميمون دابا راه هو في بلاد. نعم. ثلاث أيام باش هو خارج. طيب أسلمي لله عز وجل. أسلمي لله كما أسلمت فاطمة، وانضمي إلى الركب الذي يحب الخير، إلى الجند الذين يقبلون على الخير، إلى النور الذي يسير في طريق الخير. عذبتي هذا الشاب صحيح؟ أربع سنوات ديال العذاب والحرمان. سمع كان بيلغ القهر، يعني لا يرى لا يرى إلا القهر. الموت. الموت. الموت. آه تخيفينه بالموت، كل يوم يرى الموت. وعلاش؟ كل يوم تقول له في عقله اليوم ستموت، اليوم ستموت، تعذب عذاب نفسي. اليوم ستموت، اليوم ستموت. ويبدأ يوصي. الأمر مش سهل، احنا كنسمعوها عادية، لكن هذه صار يتعذب نفسيا يوميا. صافي حتى اللي معاك يتفنوا، كيقول خلاص هو يشعر بالموت ان سيموت. الجن الذكي عنده مكر. ذكي ذكي بالعقل، مش زعما مرتبين، ما كاينش زعما نتلفوا اذا دخل نيشان. الموت عاد يجيك اليوم يا ودي يا رشيد. الموت اليوم عاد يجيك عندي. ويعني هو متزوج وعنده ولاد؟ عنده خمسه ما شاء الله. وعلاقته بزوجته كثير؟ عمر سلاح يعني جيد، وما أثرت مع العلاقة مع زوجته. ما ماشي من دخل وخا هو لسان مقروط كيبكي والله. شي ميمون، اسمعني جيدا. ميمون، ميمون عاود كاين اللي كيضغط عليه. من؟ الفقيه تاع لا ميسا. على اسم الفقيه. طيب اسمعي، ما اسمك يا انت؟ ميمون. ميمون حضرنا معاه دابا هذا واحد، حضرنا معاه واحد 15 يوم ولا 10 يوم. فاطمة كانت كتقول له العكاز. شو؟ عنده الحكمة غير في العكاز. شنو هو هذا؟ ميمون الدار بالدار. يضرب. دابا ما سيمنع يضرب. يعني الجن ميمون كبيركم عنده عصا، العصا له فيها مآرب أخرى وفيها نحس، عنده عصا من النحاس، عود من النحاس، عود ونحاس. يضرب بها الجن ما العصا من الجن. والسر في النحاس، والسر في النحاس، العصا والنحاس، والسر في النحاس من عالم الجن. يقول هو وعفنني في اللي يقول هو واعر قاري ذكر الله هو اللي فنني شكون اللي قال لك واللي جا منه وعد الاله يعني البيت كله كل واحد فيه فرق بسحر واحد سحر بناء والميمون بسحر طلاسي من مكتوب المشروع علاش ميمون كيتلفنا كيتلفنا كنتركزو في الدمار واضح عليهم. طيب اسمع طيب اسمعني هذا الجسم هذا رمي فيه كان محب لله لا حول ولا قوة الا بالله كان محب لله من العائلة يعني الانسان قلبه خالص يشوف العائله ابتسامه راها صدقه علاش هو عيط هيك له هنا ساعه رينا كنا كراهيه ما بين العائله هذا ماشي عندنا هذا هذا هو الاصل هذا شيء اشكال صافي فهمت واضح واضح مادام سكروا كل جن في فرد من الافراد الاسره الى الشتات شتات وبين ردين مادام جابوا كل جن يسكنوا فرد من الافراد ولات الحوادث والتعطيل هذا الشتات لولا رحمه الله عز وجل الامور ما وشوف رحمه الله ان الله ساق جنيه كانت بعيده لا يعرفونها فكانت في اسلامكم لا لان شوف كله بقدر لولا انكم اسلمتم لكانت قوتكم اشد كره ماشي غير الجنود كره مش راح في واد ولا في البحر ولا في بير او انتحر او لا أو, او لكن الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. كادت ستكون ان شاء الله. صح. من غير سيكون في البيت. كلام شتي هو اول مره قبل ما تسلم عليك فاطمه كانوا يسيبوا. هذا كلام لان قوه ضاغطه قوه كبيره. داوني سيدي حسايان وخرجوني من الشركه ودوني سيدي حسايان ما بين كنت في سيدي حسان يا المسافه بعيده شحال تقريبا هذا الوقت المسافه كتقطع ما بين 10 دقائق تقريبا ساعه هذه المسافه خاصها على الاقل ساعه ساعه ونص قطعها في 10 دقائق انا فاطمه اخذوا سيدي حسان انا فاطمه المسلمه صعدت الحضر صعدت فاطمه المسلمه السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام الله وتعالى وبركاته الحمد لله كنت في شركه خدامه لوليداتي داوني سيدي حسان نعم ما بين خمسة كنت فيه في العام نعم يعني هذه المسافة ما بين العام وسيدي حسين خصها تقطع في ساعة ونص هو قطعها في 10 دقائق يعني أمر ما يمكنش مستحيل إيه توني سبحان الله قعد الزاج قالوا لي جي كنخلق له واحد العادية نخلق جيبو ذبحو نعطيو كي خصك اشترطوا عليه كان ابنه لازال حديث ماشي ابنه ابنه حمزه يعني ولد نسيبه لازال رضيع صغير طفل صغير قالوا له تعال ان ياتي به للدار سيدي حسين ويذبحوا وخذ ما شئت هذيك الحناء لانه زهري سمعتوا الجن اشترط عليه ان يسرق ولد نسيبه وهو لازال رضيع رشيد هذا زهري هذا المريض زهري واشترطوا عليه ان يسرق ابن حمزه نسيبه بقي صغير يغد زاد وياخذه الى الدار سيدي حسين ويذبحه هناك يذبحه هنا نفهم شيء قد يكون احيانا في عالم الجن والشياطين أن الزهري يذبح صغير أو أن الزهري الكبير هو من يذبح صغير، شيء صغير للاتصال والقوة، إما في الذي يذبح أو الذي سيذبح، لكن تكون الزهرية إما هنا أو هنا على حسب هوى ورؤية الأبايس والجن والشياطين. فلأنه هو زهري قالوا خذ هذاك الولد الصغير يلاه تزاد ونسيبك وتجيبه لدار سيدي حسين وتذبحه تما والشاطين يبغي يعطيه لك. وقطع المسافة. لا لا لا لا لا لا ما قدرش. لا ما بغاش هو. أنا ما بغيتش. نعم. ما قدرش. الجنية المسلمة هي التي رفضت. يعني لولا ربما لولا أن الجنية المسلمة موجودة كان يسيطر على عقله وربما ينفذ الأمر وتحت الإكراه وهو لا يعلم. وحضرت معهم في السباح وكبيت. هذه الجنية المسلمة قالت حضرت العقيقة. حضرت العقيقة. لكن عقل على السنة. وكليت ما قسم الله ولكن كانوا تمك الفيتة. الفيتة كانوا السبع وبأمر الله السميع العليم طلعوا ذيك المخلوق في الدريحة بغاو يوريوها الدم. أنا ما خليتوش. أنا سأل الدريحة العقيقة. أيوة سيدة في الفتنة. هذا الشيء هذا حرام عباد الله. هادشي هذا حرام. حرام. أنا اللي طلعت. باش ما خليتوش طلعوا المخلوق. أنا اللي طلعت. جزاك الله خيرا. ولكن في رحيمة إجبرتهم عند الأكاز مقرة في صدري هنا كيقول أتحقوا هذيك الساعة قلت أنا طيب فطيمة نريد بإذن المولى جل وعلا طاعة لله وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم، الظلم الظلمات يوم القيامة. نريد بإذن الله تعالى أن يبقى هذا الجسد سالما معافى، أن لا يبقى فيه كافر ولا كافرة. قال لك فين غنمشيو عند الناعي. طلعنا لقينا ما كنفتشو وبغاو يقلبونا بالكسيدة في الطريق. يعني تعرضتم لحادث في الطريق. عذلك الله سبحانه عذلك الله سبحانه وعولنا كنكبر وعولنا وكدوا علينا وقالوا سلموا في الطريق وعذلك هما منافقين. كذبوا علينا وجينا باش ما قسم الله ورجعنا واحد العكسات وربي انتصرنا على القوم الظالمين. الحمد لله. طيب اسمعيني فاطمه الله سبحانه جل في علاه ينصر المؤمنين، مفهوم؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. فهذا الشاب ظلم ظلم كبير. صح. تعرض إلى الموت. أنا ماذا في هذه الجس؟ أنا فهمت. أنا فهمت. لكن نريد أن لا يبقى في الجسد كافر. وأسمعك كلامي جيدا. أن لا يبقى ظالم في البدن، ألا تبقى ظالمة في البدن، ألا يبقى كافر ولا تبقى كافرة في البدن، ليسلم من الجنون وليسلم من الأذية، مفهوم؟ إذا نريد إن شاء الله تعالى الآن نبدأ بإذن الله أن كل جني يصدع بالحق ويذعن للحق ويخرج طاعة لله، يخرج خروج نهائي لا يبقى في البدن بإذن الله عز وجل. نعم الحمد لله. هي التي تتكلم الآن بفضل الله تعالى. نعم. إذن الحمد لله، هذه منة ونعمة وفضل وجود وكرم من الله أن الله ساق الإسلام والخروج لمن معك في البدن. لكن الآن نريد أن نثبت الأمر، وهذا ما قلته له يوم الجمعة ماذا قلت له يوم الجمعة؟ فاطمة أنت عاقلة واسمعي مزيان، الصدق من جاء الصدق جميل. يوم الجمعة جاءني وكان ينتظر دوره وكأوشكت صلاة الجمعة، ماذا قلت له أو لهم جميعا؟ قلت له إذا عملتك رقية دابا غنخدعك وغنغشك ونكذب عليك، لأن الآن سيصبح فكري وعقلي مع الصلاة وربما تزاحمنا الصلاة فلا نصل إلى نتيجة. وقلت له وإن جئت المكان بعيد الأولى أني أصالحك وأعتذر لك خير من أني أجاملك وأعمل لك رقية خفيفة وما تكونش نتيجة، صح ولا لا؟ وقلت له يوم الجمعة والسبت الأحد لك إن شاء الله مني أن تمر عند الإخوة الذين معي على حسابي، صح؟ حتى نتأكد من بإذن الله من الشفاء اليوم بإذن الكريم سبحانه وتعالى. وهذا ما كان. فالآن يخبرني من معه بفضل الله تعالى على أن قد استجابوا وخرج من في البدن إلا واحدة، خرجوا ثلاثة بفضل الله. وهذا ما قلت أنت، كنت تري خمسة في البدن. بقى أنا بقى العدو. نعم، لهذا بقى وجوه قتل المسلمة فاطمة لا إشكال فيها، وقتل العدو الكافر التي كانت تتكلم قبل قليل. وهذا في منهجية وبرنامج ورؤية بفضل الله وتوفيق من الله عز وجل لنا ولمن معنا بفضل الله، لأن الصدق خير يحبه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. لا لا لا لا لا من العبث والخطأ. لا أنت أنت وأنا أختك سندعوها إلى الإسلام بإذن الله إن شاء الله. أبشر أبشر أبشر. فهمت فهمت. يعني تسكن نسيت أختك. طيب. إذن الآن نريد هذه الكافرة التي نزلت في البدن أنها لا تبقى بإذن الله، تسلم رب العالمين وتخرج طاعة لله عز وجل حتى يرجع هذا الزوج أو هذا الرجل وهذا الشاب إلى زوجه سالم المعافى، إلى أسرته، إلى أبنائه، إلى عمله. خلاص هود بالمطور والصرخ وحالصرخة لا تعد ولا تحصى. نعم ملك ملك شو ملك؟ هو كيقول حي دوم تريك بالك بالك يعني أوسعوا أفسحوا الطريق يعني حتى لا يصدم أحد، لأن نعرف الفرامل قطعت. فهمت فهمت. من قطع الفرامل؟ شو قطع الفرامل؟ العدو لهم قدرة على هذا. تيج كبير ديال الحديد تقطع ورجل ما لا يكسر تكسير رجل ما يكسر تكسير بعد بعد بعد بعد فران فران. مثل القصة التي كانت عندنا يوم الجمعة، الرجل الذي كان غطاس والعاشق أراد أن يقتله سد ليه القرعة ومن اللي هبط ما تحت البحر. لهم قوة لهم قدرة، هذه أمور العقل يقف عندها. خلاص هناك يوقف العقل، العقل سيوق يسلم لأمر آخر. خلاص طيب. الآن بإذن الله نبدأ ندعو إن شاء الله. أنا أدعو وأقرأ وأنت كذلك في بدن لك نفس الأمر بإذن الله، الدعاء والقراءة حتى تسلم هذه الجنية وتدعي لأمر الله وتخرج. خلاص نريد أن يفيق الآن بإذن الله بعد ما ننتهي وهو في عقله سالما معافى، ولنا جميعا الأجر والثواب إنسا وجنة. خلاص إن شاء الله ما أجملها. نعم، ومن يحب الخير لن يعدم الخير. خذ مني قاعدة، من يحب الخير ويسعى في الخير لن يعدم الخير، أي الخير سيكون معه بإذن الله عز وجل. هذه قاعدة. يلا نبدأ إن شاء الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون. ونحن له مخلصون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله. الله أكبر من كل جهة. للجنون سكن جاء للحوادث سكن جاء للشتات سكن جاء للتعطيل سكن جاء بالطلاسم سكن جاء بالذبح سكن جاء بالدماء سكن جاء بالأسحار سكن جاء بالحسن سكن جاء جاء للموت والقتل سكن جاء للموت والقتل سكن جاء للموت والقتل جاء للموت والقتل جاء للموت والقتل. الله أكبر من كل جان يهون. الله أكبر من كل جان مجوسي، الله أكبر من كل جان نصراني، الله أكبر من كل جان مسوني، الله أكبر من كل جان، جان في العقل جان، في الفهم جان، في الناصية جان، في الصدر جان، على القلب جان، على القلب شيطان جنية، على القلب سكنت، في القلب سكنت، على الصدر سكنت، في الصدر سكنت جنية، في القلب سكنت شيطان، في القلب سكنت جنية، في القلب سكنت شيطان، في القلب سكنت جنية، في القلب شيطان، في القلب جنية، في القلب شيطان، في القلب جنية، في القلب شيطان، في القلب، في العقل والقلب، في الرأس والقلب، في العقل والقلب، في الصدر والقلب، في العقل والقلب، في الفهم والقلب، جنية للجنون سكنت، شيطان للجنون سكنت، من ملوك الجان سكنت، من ملوك الجان سكنت، من ملوك الجان سكنت، بالمواسم والأضرحة سكنت، جان كبير بطقوس ملوك الجان، كبير في الأضرحة، كبير في المواسم، كبير في الأضرحة، كبير في المواسم، كبير جنية سكنت من القبور، جنية سكنت من القباب والقبور، جنية سكنت من المواسم والقبور، جنية سكنت من الأضرحة والقبور، جنية سكنت في العقول سكنت، في الأفهام سكنت، في الصدور سكنت، في القلوب سكنت، في النواصي سكنت، الله أكبر من كل شيطانة كافرة ثانرة، الله أكبر من كل شيطانة كافرة ثانرة، الله أكبر من كل شيطانة كافرة ثانرة، الله أكبر من كل شيطانة كافرة ثانرة، شيطان سكنت سنين، شيطان أمرضت سنين، شيطان تسببت في الحوادث سنين، شيطان بالشتات سنين، شيطان بسحر الموت، بسحر الموت سنين، شيطان بسحر عظيم، في البيت عظيم، في الأسرة عظيم، في الأبدان عظيم، شيطان كبيرا، شيطان كبيرا، بسحر مكتوب، بسحر مشروم، بسحر مكتوب، بسحر مشروم، شيطان بسحر عظيم جرى، بسحر عظيم جرى، بسحر عظيم جرى، في العقول جرى، في الأعين جرى، في الصدور جرى، في القلوب جرى، في البطون جرى، في الأيدي جرى، في الأقدام جرى، بسحر عظيم جرى، بسحر عظيم جرى، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، خادمته مجوسية، خادمته يهودية خادمته مسونية يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل يبطل وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله يبطل بسم الله في العقول يبطل بسم الله في الأفهام يبطل بسم الله في المعصية يبطل بسم الله يبطل يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أسمعتم أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد رسول الله من أعلن الشهادة الآن من فاطمة الزهراء احنا نريد ان تعلنها الاخرى الكافره ها شو غيرتني فاطمه غيرت فاطمه جيد من معي انت اليوم انت المجوسيه شو انت ها لا انت فاطمه الزهراء تكلمي الان لكن نريد ان اجعلي تلك الكافره هي من تتكلم معنا الان ها المجوسيه نعم هي من نريد تتكلم الان هيا تكلمي أسلمتي؟ أسلمت لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله ألا أظلمه أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله نعاهد الله من ظلموش من إذيه لا أتسبب في الجنون لا أتسبب في الحوادث لا أتسبب في الشتات في الشتات سمعين زين كنت ظالمة صح فاطمة الزهراء واحدة أخرى فهمت يعني هي مجوسية وسميت فاطمة الزهراء وهنا هنا كان هنا غادي نتحولوا العقيدة الشيعة والروافض الاثنا عشرية يظهرون المحبة لأهل البيت والغلو في أهل البيت ونعرف نسبهم وأصلهم ونعرف يعني تاريخهم وصلتهم بلؤلؤ المجوسي ها وشعائرهم التي تشبه شعائر المجوس مفهوم فهنا هنا نأكد واحد النقطة مهمة فاطمة الزهراء أهل البيت بضعة للنبي صلى الله عليه وسلم وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم تسمت بسميتها لكن ما تعملش التقية كيف الشيعة جابت للأصل ديال الدين ديالها المعتقد ديالها أنها ماذا مجوسية ونحن نعلم أن الرافضة والاثنى عشرية هؤلاء دينهم دين المجوس بل أخبثوا من المجوس طيب صح طيب إذا أنت فاطمة الزهراء المجوسية مفهوم وفين تسكن تسكن في القبور الأضرحة ودين الشيعة أين هو 360 قبر في قم في إيران 360 قبر كان 360 صنم كما كان في الكعبة أزيلت من الكعبة هدمت هدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم احتفظوا بموتى وبأضرحة وقبور في أماكن تعبد من دون الله عز وجل، يدخلون ركعا سجدا والعياذ بالله. ودين المجوس في الأسماء وينتحون محبة البيت كالعبيديين الذين جاءوا وغيروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء محبة آل البيت. وهذه أمور يجب أن يفقهها المسلمون حتى يكونوا على بصيرة أمرهم. طيب مفهوم؟ اسمعني جيدا، اسمعيني فاطمة الزهراء. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أسميتي فاطمة الزهراء، إن اتباع فاطمة يكون باتباع أبيها والدها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالأئمة والقبور والخرافات. مفهوم؟ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. نعم، فاطمة المسلمة سمت على اسمها، على اسمها فاطمة اقتداء ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم علي. إذا كوني على الإسلام، قل أعاهد الله أن أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأمهاته وأمهاتهم أمهاتهم نتبع العهد الله، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الصحابة وأمهات المؤمنين. خلاص أمهات المؤمنين أن نتابعوا أزواج النبي، أنتم معشر نساء ويجب عليكم تتبعوا نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، أن تقتدي كل واحدة منكن بإذن الله عز وجل بالصحابيات وبأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ هذا هو الاتباع، هذه محبة آل البيت، هذه هي السنة المتبعة، هذا هو الربح والفوز في الدارين في الأولى والآخرة. مفهوم؟ لماذا من كتعلم الصلاة الإبراهيمية المجوس لا يريدونها؟ المجوس كالشيعة لا يريدونها، واليهود عامة والنصارى لا يريدون الصلاة الإبراهيمية، لأن عندهم صلاة أخرى، صلاة أخرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد صحابة النبي يكرهونهم المجوس الشيعة، وعندهم في دعائهم وأذكارهم كل يوم في الصباح: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر، ولعن ابنتيهما حفصة وعائشة. فكيف سوف يتربع الصحابة وهم يقولوا كفر ارتدوا؟ ها، إذن لنعلم أن دينهم دين خبث، دين مكر، بل منهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك وزر هذه الأمة لأنك لم توصي بالخلافة بعدك لعلي رضي الله عنه. مفهوم؟ وحرف القرآن، أما السنة فقد بدلوها تبديلا، مفهوم؟ فلهذا أوصيكم بتقوى الله عز وجل. لو وضع إيمان هذه الأمة في كفة، وضع إيمان أبي بكر في كفة، لرجحت كفة أبي بكر الصديق الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار وفي الهجرة، والذي كان ينفق ماله كله ابتغاء مرضات الله وجه الله، كيف يلعن؟ لا يلعنه إلا خبيث، إلا عدو، إلا حاقد. ها؟ كيف يسب عمر وقد صدقه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في كثير من الآية؟ كيف؟ لنفقها ولنعلم حال الشيعة، وإن حاولوا أن يظهروا خلاف ذلك، لكن معتقدهم ظاهر جلي مسطر مكتوب في كتبهم وعند أئمتهم عند المخرفين الذين أصيبوا بالجهل والجهالة والعياذ بالله. مفهوم؟ فأوصيكم بالخير وبالنور، فإن السنة عليها نور من الله جل وعلا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ. فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. فاطمة الزهراء، كوني طيبة على السنة، حاولي أن تصدي وأن تمنعي كل عدو، أن توقفي كل ذات تسبب فيه في عقله. مفهوم؟ ولهذا بد أن نعلم أن سحر المجوس وسحر الشيعة سحر عظيم، وقد عايشته في كثير من الحالات مع ناس من الخليج ومن المغرب. سحر الشيعة سحر عظيم. الصحابة الشيعة عندهم أسحار عظيمة، والمجوس. حينما أقول شيعة فإني في السحر، فإني أقول المجوس. حينما تقول سحر الشيعي قل سحر المجوسي في الغالب. مفهوم؟ قل سحر القبور والأضرحة. وها هو مثال عندنا في المغرب، جن مجوسي يسكن الأضرحة ويسمي نفسه على أسماء، لكن هي الجنية المسلمة، هنا نفسها الجنية المسلمة، لماذا اختارت لها اسم فاطمة الزهراء؟ هي تعلم أنها مجوسية وتسكن القبور، وهي أعلم بحالها، فسمتها اسم يوافق، لكن تقول لك أن هذا الاسم، أنتم كتشعري بالباطل، أريدك أن تأخذ هذا الاسم ظاهرة وطن، يكون على الحق، على الإسلام، على السنة، ماشي على القبور، على المجوسية، على التقية، على أذية المسلمين. إنما تكوني فاطمة الزهراء التقية النقية الطائعة لله المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون نجاة بإذن الله. كتسمعي فاطمة؟ كتسمعي؟ إذن من اليوم بإذن الله جنون. كتسمعي من الله؟ ها؟ من اليوم لا جنون، لا شتات، لا حوادث، لا أمراض، لا تعطيل. قولي أعاهد الله على هذا. الآن نتكلم مع فاطمة الزهراء المسلمة التي أسلمت من قبل، التي كانت مسلمة. فاطمة الزهراء، أنت مسلمة وأنت دعوتي إلى الإسلام فاستجابت وأسلمت، الآن نريد أن نرى ثمرة الإسلام. كيف ذلك؟ افق وتكلم معنا باتزان وبعقل تام بإذن الله. مفهوم؟ لا بد أن نجرب هذا وأن نعيشه حقيقة أيام، حتى يثبت عقله بإذن الله، حتى يثبت عقله على الاتزان بإذن الله. مفهوم؟ تنزل من العقل، تنزل من العقل، لا صلة لها بالرأس والعقل، لا صلة لها بالناصية أو بالفم والكلام أو بالصدر والقلب والقرار، ويكون رجل عادي متزن كما كان من قبل، قبل أن يصاب بالأذى بإذن الله، ونتأكد من هذا بإذن الله، ثم ننتقل إلى خطوة أخرى. خلاص العهد على هذا. الآن ثق بإذن الله، وهو من يحدثني، لا فاطمة التي أسلمت ولا فاطمة التي كانت مسلمة من قبل، بغيت هو رشيد يتكلم معي خلاص، ويقول لي الآن الفرق. أريده أن يأتيني بأشياء حقيقية يلتمسها الآن في عقله وفي الفكر ديالي. وعليكم السلام. قولي رشيد كي ليا أجلس. ما شاء الله. يا شكل لا لا باش نخليكش نغادي تفضل. شنو كتحس؟ حس دابا ولا لا دابا؟ دابا كنحس راسي مزيان نفسي حمو ان شاء الله. بحال كاين حرب دابا مزيان بحال كيتقطع وما كاينش الدم جيد نفسي. حاول تنفس مزيان جسمك تنفس مزيان تنفس بدا مزيان باش ينزلوا حتى هما ينزلوا مقوش في الراس. حاول تنفس مزيان غمض عينيك وترخى وتنفس مزيان كانك تساعدهم باش يثبتوا خارج العقل. ديك الساعه تكلم معايا وانت مرتاح. تنفس تنفس لان غينزلوا دابا حاليا غير ما يخرجوش ولكن غيفوتوا الراس باش يتيقوا انك غادي في العلاج مزيان. يلا غمض عينيك. غمض عينيك شوف بقى واحد شويه الحين كتساعدها باش ينزلوا يستقروا في اي مكان بغاو غير يفوتوا الصدر والقلب والراس والعقل. بعدا غتكلم معايا انت عادي جدا ونقول الخطوه اللي غنتبعوا هما كيسمعوا معايا. يا راه عالم اخر هادشي كيحس كي لبس ليه ما كتعطي اشاره. شنو كتحس؟ سمعني مزيان اخويا رشيد انت كتبقى عقل ملي كنا كنتكلم عقل لك واش لا ملي كانوا كيتكلموا هما انت كتسمع كتعقل كنسمع ملي كتكلم فاطمه الكافره اللي سلمات ومصطفى فاطمه مسلم ما زوجتي سمعت ما زوجتي اسمع اي نعم صح. طيب راه السيد نسيبو انت ياك راه سمع زوجتي الحبيبه هذه المره ديالي. نعم ما شاء الله كرفصنا مسكين وفي سبيل الله ماشي مشكل طلع هو. وانت ماشي بيدك الحمد لله ملي كتلقى المؤمنين كيوقفوا معاك والمسلمين راه خير. ايوا الحمد لله هذا هو الدور ديال الاسره الصالحه. أيوة. الحمد لله. شوف غادي تتبع البرنامج الان في الدار تبع تسمع الموعظه بشكل كبير دابا حيت حنا خصنا نديروا الاحتياط واحد المشكل. شنو هو الاحتياط؟ الاحتياط هو ان الكل مريض والبيت فيه شتات. حنا دابا خصنا نقللوا من الضرر وما يبقاش عندك مشكل الجنون حيت المشكل هو الجنون هو اللي مشكل. ملي ما بقاش الجنون كنسيروا العلاج بطريقه ذكيه غير كون مرتاح باش انت ما ترجعش لنا لنقطه الصفر. نحافظوا على هذا الخير اللي وصلنا ليه يوميا تصنت الموعظه ما كنتصنت من الموعظه ودائما جيد واخا كنكون لكن دابا غيكون الفرق حاليا غيكون الفرق. علاش دابا غيكون الفرق في العلاج؟ لان التي كانت تدعو الى الاسلام فاطمه الزهراء كانت في جهد مع الكفاره خرجوا ثلاثه خرجوا هذوك اللي كانوا بقات غير هي والاخرى بقاو غير على الاسلام. يعني اللي كانت قويه هي اللي سلمت دابا المجوسيه. ففكر معايا يعني ما خرجتش من جلسه اخرى. انا مره كنت كنحس براسي كيطيح. اسمعني لان كانت كتقاوم هذيك المسلمه ما شاء الله ولكن مع ذلك الاخرى المجوسيه كانت عندها قوه ولهذا ولاو عندك في البدن جوج قوات ولكن على الاسلام ماشي على الشر. فاول شيء احنا عارفين المسلمه الاخرى مسلمه لان ساعدت في كثير ولكن المجوسيه اللي راه سلمات انت خاصك دابا تسمع اكثر باش تثبتها على الاسلام. فملي كتثبتها على الاسلام وكتولي قوتها اللي كانت في الشر اصبحت قوه في الاسلام كتولي تلقى شفاء سريع جدا لان الاخرى اصلا الاولى المسلمه والثانيه هي اللي كتولي غادا معاوناها. اما اللي سلموا راهم خرجوا جسم خفيف مابقاش بحال كانت مسكينه فاطمه مثلا كتعطي قوه باش تحافظك انت من الشر ضد اربعه كلهم كانوا كفار. دابا لا العكس معاها وحده مسلمه والبقيه خرجوا. هي كانت كتطلع وتكلم معايا تقول لي رانا في حرب عييت ساعد. نعم هذا هو الكلام. الان دابا حنا ساعدنا كثير مره نهار اللي كنا جينا عند المغرب جمعه. نعم ماشي عند الاخ نعم ديالي. نعم بحال ديك المغرب اللي حب لها تولد. نعم انتفاخ لانه كانوا كيتركزوا في نعم وحشويش كان الاخ ياخر. نعم حسيت بحال نقول لك نقول لك ولد وكلشي تفضرت. نقول لك علاش خرج واحد الجين من تما. وقول لي علاش؟ لان رانا نعترفوا لان السحر كان عنده علاقه بالعقل كاين علاقه بالعقل وبالقلب وبالبطن والبطن كان عنده علاقه بالسحر الطلسي المكتوب ديال الفقيه. وواحد النهار ساكن في الدار ديال النساب ديالي المسيبه ديالي سكينه مريضه. نعم كيجي عنده واحد السيد وحق لي عليه شمله في المناخره وكان كيهضر عرفتو انا كيهضر مع الجنون. يعني ديك الشيء اللي ما عندوش ديك الشيء اللي عطاه الله سبحانه عز وجل كيهضر مع الجنون والجنون يقولوا له شنو يعمل. يا صاحبي فهمت داك الشيء. عنده واحد العكاز هو بحال اللي راه قال الوالي يحطوك على صدرك يحطوه هي فاش فاطمه وشاف النسيبه ديالي ماشي ليلي النسيبه ديالي انا كنت كنشوف النسيبه ديالي كتسعد المسكينه هيدا أيوة. يعني فيها الاخت ديال فاطمه كنشوفو كي ديك النهار هذاك انا حسيت براسي ودي نزعم ولا ما نزعمش فهمت كيف نعم تعرضنا الله هيدا وكنت حسيت براسي عن مرض وبدات عندي واحد الاخت انا ما عرفتش شكون هي مع الدماغ ديالي قالت لي راه عنده شي سحور ولا خضرتي خصك تسوك واقيلا في سخشو مع عند الله سبحان الزواج نتمنى قالت تبطل قالت هاك السرا فطيب هذه في واحد التاريخ هذا قديم لا هذه قول لي دابا شي ربع سنين هو ربع سنه هي فاش بديت كتمرض راه قبيله انت ما كتبقاش عقل هذا مزيان ما كيبقاش عقل في سخشو قالت بدايه المرض كان مع بدايه العمل ربع سنين بديت كنتجاهد وليك تصور انا شفتهم دابا عاد ديال ديك السحور راه ورجاوه لي برا دابا عاد بكتي برا صافي اذا مجيش ممكن نجيبهم تشوف جيب جيب فهمت ومزيان ما شاء الله هادشي هادشي جيد تبارك الله ملي كنت برا قبيلتي بغيت نهرب حسيت كنبغي نزيد ورجع انا كنت الله يجازيك لا مزيان ما شاء الله ايوا طول ربي الحبيب جيد هذه نسبه سكينه مريتها والعائله ديال المراه ديالي كان ضحكه ان هناك سحر شتات في الاسره كلها عشان قلت لك حافظ معايا على الخير اللي وصلنا ليه ما يطيحش اجتهد وانا نقول لك برامج غنتبع معك الله يجازيك حيت اختها خصنا نعاونوها خصها خصها امين هادو فين لقيتهم هادوك وراهم لي دابا عاد وبغيت نهرب وفين لقيتهم دوا هادو هادوك انا اللي فسختهم فين لقيتيهم جبرتهم في الدار ديال النسيبه ديالي شكون قال لك وراهم جات عندي واحد فاطمه قالت لي تسمى وخصك توكل لا توكلتي على الله في هادو راه غيجيب الله التيسير يعني فاطمه هي اللي ولات كاد الاداء هاد الاصحاب واحد اخر كاين جوج دابا ندير واحد القضيه نتفض ناحيه الاضاءه هكذا نمشي بها فاطمه يعني فاطمه المسلمه هو من ها اللي فسخت هادوك وانا شتي ضمت في تما شتيني يعني فاطمه المسلمه جات عندك في عقلك وقالت لك سير للمكان الفلاني غتلقى السحر ملي كنت كنطون للدار ديال النساء كان وصلنا للدار ديال الزنقه ما نقدرش ندخل نعم دابا ملي كان وصلنا للدار ديال النساء نعم ما كنتش كنقدر نزيد نعتب ندخل فهمتي نعم هذا ممكن ملي كان يعني شكون بعنا واحد السكينه ديال شيبو مشيت كنت واحد الدار اذا فاطمه ما شاء الله فيها خير كثير كان بات معدف في الدار ديال النساء ها انا ما كنتش مصدق لا لا شوف اسمنفه الميدان وحتى دابا كاين بعض المعالجين كيقول لك نجي دائما الكذب كيخليك ديما وكيخص شوف بعين التجربه كتبدا تفهم ها هي دابا عتقاتك من الكسيده وشوف داك اللي قلتي سميتو تهرس من النص كان عندي موتور و... ها هي دابا مشات فود نقات كسير المكان لقيتي فيه السحر ها هي دابا دعت للاسلام انت خصك تتكلم معايا عادي ما خصنيش نغفلوا هذا الجانب اسمح لي نتكلم معاك تما مخلوق كنثبت انا راسي ما خلو فين داوني داوني عند واحد السيد شاول ياك داوني عند واحد السيد حسين فيك العائله العائله نعم العائله كيديروا ما كيفهموش داوني عند العلاج اجل العلاج داوني من سيدي حسين هاد القيد سيدي حسين 10 دقائق اشرحها لي ما فهمتهاش اش نسمع لها كيفاش نشرح له كان عندكم العرس اميمه يا بدنا نفهم انا ديك العرس خرجت لهم فيه حيه حيه ديك الليله ديال العرس خرجت ديك ثعبان في ثعبان في ديك القاعه كانوا عاملين واحد القاعه ديال العرس أيه؟ خرج واحد ثعبان سبا كبير والناس هربات وداكشي سبحان الله وهذه قصه مهمه بالنسبه لي انا دابا كان عرس كنت خدام في الزنايه كيري مزيان واه كنخدم في الزنايه في منطقه عنسر ديالي ساكن الله يجازيهم بخير وما نقدروا لي خدمه انا اي حمل في الماشي عندي وحم موتور حكاها ليا كنلبق ولهذا حسدوك على العمل حكاها لي كنخدم في دبروا لي خبز هذا المره الله يجازيهم بخير دبروا لي خدمه معهم في شركه وغتولي تخلص على وليدات وعلى كذا وكيجي عندك مادام انتينا مزيان سي وانتينا وليتي ما سعدات سي وحنايا ما يبقينا خدامين ما كان ماشي انا في راسي بان ديك الشيء في يد الله واحد النهار اللي عند تبت على عقلي جات العشرة د الليل ترونت ساعه دخولك تجبرت سرعتي ما سرعتيش ما طحتش تجبرت راسي في واحد الثانيه سيدي حسين الثانيه هو البئر انا عارف الثانيه في قرعه الدجاج في يدي مهرسه مهرسه مهرسه يعني باش يضرب بها شي واحد مثلا يعني الجهه ديال البوشون شاد من جهه البوشون هي مهرسه يعني تقدر تذبح تعمل اللي وعيت مع عقلي هالبير ايوا ذبحنا صاحبي صغير طلعوا لك مراتك قالوها لك كيقولوا لي مراتك سما وحنا كنعيطوا له كنقول له مراتك ها هي معانا كيقول لي لا المرات اللي كنشوفها ها هي تجسدت ليه اذا كانوا اقوياء كانوا مجرمين ذبحنا واحد الصبي صغير جبنا صبي صغير وذبحنا في العالم ديالهم والله انت كتشوف داكشي انا ملي ديك ديك الايام دابا اللهم لك الحمد ما بقاوش كيبانوا لي كما عما شحال هذه كان يعني في عالم الجن قام والطقس المسافر ديالي ساكن كنقول له واش نتوما كتشوفوا شي حاجه بحال اللي كنشوفي انا ولا كيبقاو مستغربين فيا كيقول لي حنا ما كنشوفوا والو كنقول له ما انا ماشي نشوف وانا ماشي نشوف جبت راسي بواحد سي بلاصه كبيره عامره بالماء كيقول لي ذبح لنا العيسر ونطلعوا لك المره ديالك والمره ديالي كنشوف ديك البير الليل هي الخلاوه والخيفار والجبال ما كاينش كنطلع كنشوف مراتي راه هي والمشكل كيجاوبنا على التليفون واضح فهمت ما بين اليقظه و ما جيت ربي نزل عليا تفكير في عقلي كنقول واش فين وهاد العائل العائل ما كاينش المهم خصنا سيلنا الدم هذا الطفل ما كاينش الطفل ما كاينش مين نجيب هذا الطفل هذا باش نذبحو باش نساعد المراه ديالي هي ما كاينه لا مراه لا والو تما كيعيطوا لي من الساب يعني كان جاوا في التليفون لا عاوت ما جيت قواني الله سبحانه الزواج جات عندي واحد السيده قالت لي ساحه من هنايا جبرت راسي في مسنانة وانا في ديك الساعه شنو نعمل ديما ريس طوموبيل وجيت عند ديك المكان اللي كان كينعيط ليه جبرت راسي ما جيت نوصل انا ديك المكان بالسياره تعيطوا له قال لي ودي راه هنا يعني كيف كيتكلم معايا هو انا في بلاصه في الفلاني انا دابا انا دابا بديت كنركز ديك القوه وديك السرعه كيفاش ما يمكنش جات عندي واحد السيده شكون هي هاد السيده الله اعلم بعلامه الحقات اللي مساحه من هنا خطرت المكالمه تحول من داك المكان الى مكان اخر اللي خصو ساعه ونص واضح اعطيني كيفاش وقع الثعبان اللي خرج لكم في الحفل خرج ليلو ما مشوش ثعبان وما شافوش مشو انتم حقيقه والناس هربوا من العرس عنده مقاعه ديك الليله انا هذيك كنت مريض ايوا لا غدا من ديك النهار داوني شي بلاصه اللي يعني شافوه غير عائله هما اللي شافوه غير العائله اللي مراتي هما اللي شافوا ديك الناس بقات في الحفل وكل الناس اكثر من واحد شافوه لا اكثر من واحد وهربوا تقريبا العائله ديال العائله ديالهم كامله هربوا عجلوا الرجال هما اللي ما عرفتش واش قتلوه ولا لا قلت لي ديما بصح حاضر انا غير العائله واو واو واو عنده واحد السيد مسكين الله يسامح له اهلي كني بالعق شي واحد معالج هنا داك يسمى معالج طيب تبني في العين كيضربك كيضربك سطا علي اللي تجي هيدا بصراحه ملي كيعلقك لا كيعلي اللي تجي هيدا فلقه فلقه اي علي اللي تجي هيدا التحمه ديال التحمه لا التحمه ضربه ماشي ايوا الله يسامح مسكين هو دابا حسن النيه فهمت انا حسن النيه واحد مسكين الله يسامح له عاوت عمر له العشوب مسكين شرب العشوب يطرو نص ديال الماء سخون على الخوا وكتقول له عندك السحر خصك ترد وكاس الزيت ديال العود السخون كلشي في سبيل الله الحمد لله اربع سنين ديال الله العلاج راك شتي ساهل هاد السيد مسكين كان عدبوه معنا العلاج راه ساهل ما فيه لا عشوب لا ضريب ضربناك عصيناك الامور ساهله خاص غير العقل والترتيب جيلتو كيفهم وتمشي معاه ويوصل النتيجه حافظ ليا اسمعني حافظ ليا على الخير اللي وصلنا ليه واخا كتسمع رقيه زيد سمع لان دابا اسمع باش تثبت الاخرى اللي لا سلمات فهمتي حاجه اللي تعاوني بها زيوت دهن بهم يعني فيهم عاديين فيهم رقيه شرعيه صافي هادوك بركه عليك هاد الوما يدينا وحده عاود ماشي مشكل هادوك كافياك ودير خلطو مع الزيت يا زيت مع الزيت عاود ماشي مشكل خلطو مع الزيت عادي ودهن بهم باذن الله دير واحد السيمانه سيمانه وغترد عليا كيفاش بقيتي بعقلك وكيفاش شنو كتشوف في الدار وترد عليا في التليفون لان خاصنا نعاونوك ماشي غير انت دابا نقولك واحد السر انت غتسمعو غيجيك عادي ولكن هي خاصها تسمعو مني المسلمه وقليل غادي يفهموا كيف هي ساعدتنا وساقها الله باش تساعدك انت خاصنا حتى حنا نساعدوها في اسلام اختها لان اصلا جات تسلم اختها لان كتبغي اختها فاحنا ان شاء الله نساعدوها وهي كتسمع باذن الله ان اختها تسلم ان شاء الله اختها كتقول راه سلمت ولكن هي كتقول باقا غير بين وبين تقدر تكون بين وبين كتقول الله حنا ان شاء الله غنعاونوها هي كتسمع دابا ان شاء الله حنا غنعاونوها في اختها باش تسلم باذن الله باش تكون اسره على طاعه الله وهذا عالم اخر كاين اللي غادي يفهموا وكاين اللي ما غاديش يفهموا انت غتثبت لي الامور تمشي عليها بعد سيمانه اتصل بالاخوات في الارقام ويقول لي السيد ديال طنجه اللي كان عنده الجنون اش وقع له وانا ديك الساعه مرحبا بكم عاوتاني المصيبه ديالي صافي تبعوا لو وقفتوا تعودوا من الصفر صافي المصيبه ديالي على وكاله هنا مريضه ما ندخلوهاش هي مريضه برك شوف تخلي حتى سيمانه وتصل بيا شوف قاصح واضح احسن من الشرك كذب عليك غادي ندخل خليني نثبتوك انت الاول هي مريضه مريضه غتصبر سيمانه وترد عليا ونقول شنو ندير معاها الله يجازيك فهمتي اش ملي تجي عندي تقول لي انا صافي راني وليت مزيان وبخير راه نشمر مع الاخرى حتى هي فهمتي ولا لا راه ماشي غير هي راه العائله كلها عندها المرض غير خليها نمشيو مع الاهم في الاهم انت تثبت لي بعدا كيفاش ترجع لصحتك ومرتك وولادك وخدمتك وديك الساعه تجي هي باش نساعدوها باش نساعدو حتى هذه المسلمه وتولي الامور غدا في طاعتي الله بالنسبه للعائله كاين فيهم هما مراد يقول لك حنا ماشي مراد صافي اللي كيقول لك ماشي مريض شنو صراحه ليس عليك هداهم غتوجهو وتدعي الى الله وتبين ليه ملي غيحس بالامور ترشدو للمقاطع ترشدو للخطر الجن عندي واحد فيقدر يكون داك اللي فيه قوي ما كيخليهش يفكر انه مريض هذا النوع موجود ولكن ملي غتشد به الامور وتزير عليه بدا يفكر في العلاج فهمتي ولا لا؟ صافي انا صافي فهمتي؟ دابا غتسناوني الله يجزيك بخير الزيوت راه عندك ما تحتاجش تاخذهم مره اخرى صافي لا خذني نصيحه سير وعينك عليه اسبوع اي حاجه توقع سجلها بالاسبوع غتصلوا بيا الله يجزيك نثبتوا العلاج ديالك ملي غادي تجي ان شاء الله تعالى ديك الساعه ما يبقاش عندنا مشكل الا دخلتكم بجوج هي تغوت انت تغوت ديك الساعه صافي انت غير كنرشدوهم وكنثبتوا العلاج ولكن تولي الاجتهاد فيه من مع اخت هذيك اللي في الاخرى واضحه ان شاء الله سير الله يسخلك دعي معايا دعي معايا في الطريق الله يحميك ديال الوالدين الله يوفقك على الله يحفظك لا هذا واجب هذا واجب ماشي مشكل سير الله يسهل عليك الله يعاودك خير سير لا لا صافي لا سير لا لا سير سير لا هذا واجب لا هذا واجب ماشي مشكل المهم دابا بالعائله انا وصلت منه وسمعت هذه فهمتك انا احفظ من الله سبحانه وتعالى فهمتك سمعته ولكن كيفاش نمشيو نعالجو نتعاونو في هذا الشيء انا سير دقه دقه حيد لي هذا الامر هو الاول ونحيد الاخت اللي فيها هذاك ومن بعد نقول لك شنو ندير الله يحفظك امين الله يسخر امين